قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالقدرة فترى العبد أمام قدرة الله عاجزا. الحمد لله خلق البحار وأجرى الأنهار وجعل بين البحرين حاجزا. الحمد لله خلق الحلال فجعله طيبا جائزا وحرم الحرام فجعله قبيحا ناشزا. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شهادة من خضعت لله رقبته وذلت له جوارحه وخشع له سمعه وبصره ومخه وعظمه وعصبه وما استقلت به قدمه. شهادة أدخرها ليوم المعاد يوم يكثر فيه السناد ويحشر الناس فيه لرب العباد. أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المتيقن في مجموع حالاتي. فالفقر وصف لذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الناس أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله. بلغ عن الله رسالاته ونصح له في بلياته وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أفصح من نطق بالضاد وأكمل الناس خلقا وخلقا وخير العباد. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما قال المدى جدد يدينهن جمال العشق والقدم. صلى عليه بارك العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل. أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من دروس التفسير في مدرسة ورث الأنبياء والذي وقفنا عنده في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبينا أن هذه الآية تعلقت بثلاث مسائل جليلة. أولها تحذير الناس عموما والمؤمنين خصوصا من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب حينما كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا الإسلام دينا. وقد يقع من الأمة من مشابهة أهل الكتاب ما يجعلهم يلغون أو ينشغلون بالمتشابه بدل العمل بالمحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ وفي رواية عند ابن ماجه: فمن إذن؟ يعني فمن غيرهم؟ فهذه الأمة تسلك ما سلكه أهل الكتاب، والمعصوم من عصمه الله في أن يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. هذا هو الذي أخبره الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا. الأمر الثاني أن هذه الآية تبين أن القرآن الكريم ينقسم إلى محكم ومتشابه، وهذا ما سنفصله إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة مع المسألة الثالثة. المسألة الثالثة بيان منهج أهل العلم والمؤمنين في التعامل مع المتشابه. فأقول بالله: اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن من حيث الإحكام والتشابه بثلاث آيات، أو بالأصح في ثلاث معاني. الأمر الأول أو المعنى الأول هو إثبات أن القرآن كله محكم، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. ما معنى الإحكام في هذه الآية؟ الإحكام في هذه الآية معناه أن القرآن كله معجز، كله متعبد بتلاوته، كله محفوظ. هنا الإحكام: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل القرآن حتى الأحرف المقطعة عمره ما تغير، عمر الحواميم ما يتغيرون، وعمر الألف لام ميم ما يتغير، وعمر طاسين ميم ما يتغير، وهكذا. إذا سئلت ما معنى الإحكام في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم الخبير، فالمعنى أنه كله معجز تحدى الله به الإنس والجن إلى قيام الساعة، وكله متعبد بتلاوته. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكله محفوظ. فهمت؟ هل هنا يقال محكم المتشابه أم نقول كله محكم؟ فحكمت آياته. التارة الثانية أو التارة الأخرى يصف الله القرآن كله بالتشابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي نزل، الله الذي نزل عليك أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هنا وصف القرآن بالتشابه، نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى التشابه هنا؟ يشبه بعضه بعض، بمجرد أن تسمع هذه تقول هذه من القرآن، وبمجرد أن تسمع هذه الآية تقول هذه تشبه آية في السورة الفلانية. فالقرآن يشبه بعضه بعضا لأنه بذل حكيم حميد. هل يوصف القرآن بالتشابه؟ نعم، يوصف من هذا الوجه أنه يشبه بعضه بعضا. المرة الثالثة وصف الله بعض القرآن بالتشابه وبعضه بالإحكام، وصف الله بعض القرآن بالتشابه وبعضه بالإحكام كما في هذه الآية في سورة الإعراف. فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. ما معنى الإحكام والتشابه هنا؟ الإحكام هنا وضوح المعنى، والتشابه عدم وضوح المعنى، وهو قليل طبعا، لكن جعل الله لحكمة، جعل الله أكثر القرآن محكما. ما معنى محكما؟ واضح المعنى، بحث بسيط تعرف المعنى. ما معنى التشابه؟ عدم وضوح المعنى، عدم وضوح المعنى. لماذا جعل الله عز وجل المتشابه لحكمة؟ بل لحكم كثيرة جدا، اختبار الناس وابتلاء، بيان المنافقين والذين في قلوبهم زيغ، تفاوت الناس في العلم، التفاضل بين العلماء، واضح، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة في وجود المتشابه. لكنه قليل، لماذا؟ لأن الله يقول عن المحكم هن أم الكتاب، والأم مرجع الشيء، أم الشيء مرجعه، أم الشيء مرجعه. فالمحكم أم الكتاب، أكثر القرآن محكم، وأمرنا الله بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ وغير ذلك من الآيات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن أمرنا بتدبره، لماذا؟ لأنه واضح المعنى، واضح المعنى، وفيه المتشابه. الأمر الثالث في المتشابه والمحكم، طبعا قبل أن ننهي الأمر الثاني، إذا قيل لك القرآن كله واضح أو كله مبهم، ماذا تقول؟ تقول أغلبه واضح وفيه المبهم أو المتشابه، فيه المبهم والمتشابه، لكن أكثر القرآن إيه؟ فيقول لك أيوصف القرآن بالإحكام أم بالتشابه؟ تقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. إذا تارة يوصف الإحكام كله، وتارة يوصف المتشابه كله، وتارة يوصف بالإحكام بالمتشابه. الإحكام كله معجز، كله محفوظ، كله متعبد بتلاوته. التشابه يشبه بعضه بعضا. الإحكام المتشابه أكثر القرآن واضح المعنى وفيه الأمور التي تشتبه فيه المعاني. ثالثا، أن المتشابه نوعان، تشابه مطلق وتشابه نسبي. ما معنى المطلق؟ يشتبه على الناس إلى يوم القيامة، لا يأتي عالم فيقسم أن المعنى هو كذا، مثل إيش؟ الأحرف المقطعة في القرآن، الأحرف المقطعة متشابه مطلق، استأثر الله بعلمها، لا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، ولا سأل الصحابة رضي الله عنهم عنها، ولا التابعون يجتهدون في تفسيرها في معانيها، ولكن لا يجزمون على معنى معين. هذا التشابه مطلق. التشابه النسبي يشتبه على ناس دون ناس، يشتبه على أناس دون أناس، يشتبه على العامي ولا يشتبه على العالم، يشتبه على طالب علم ولا يشتبه على العالم، يشتبه على عالم دون عالم، وهكذا. هذا اسمه ايش؟ تشابه نسبي، يتشابه فيه هو بالنسبة لأناس شبهة لكن لغيرهم معلومة المعنى، وهذا على حسب علم الناس وعلى حسب ما يفتح الله عز وجل على الناس في العلم. مثال المتشابه النسبي، قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فأثبت الله التوفي لنفسه، هو الذي يتوفى. في آية ثانية يقول الله عز وجل: حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تعبدون من دون الله. فأثبت الله التوفي للملائكة وهم الرسل في هذه الآية. وفي آية ثالثة يقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فأثبت الله عز وجل التوفي لملك الموت. هذه شبهة قد تشتبه على العام الذي ما عنده علم، تشتبه يقول الآيات تعارضت معي، آية تقول أن الذي توفى هو الله، وآية تقول الذي توفى الرسل، وآية تقول أن الذي توفى ملك الموت، من الذي يتوفى؟ فيسأل أفضل طالب علم أو أصغر طالب علم فيجيبه ببساطة وبسهولة، لأن الشبهة عنده مزاحة، عنده علم رفعت فيه هذه الشبهة. يقول له واحد مسكين زي حالاتي، يقول له: يا أخي الله يتوفى بأمره، يأمر أن تقبض روح فلان فتقبض، والملائكة تنزل معهم ملك الموت، والذي يباشر نزع الروح ملك الموت، فلا يدعونها في يده طرفة عين كما قال صلى الله عليه وسلم. مجرد أن يباشر نزع الروح تتلقفه وتتلقفه الملائكة من يد ملك الموت ثم يذهبون بها. مثال من كلامنا العام: جت زوجية وصفطت، ألقت القبض على واحد، نزل الشرطيين ألقوا القبض على واحد ودوه المقتول. ممكن تقول: ألقت الداخلية القبض على فلان. وممكن تقول: ألقى المخطر الفلاني القبض على فلان. وممكن تقول: ألقى فلان القبض على فلان. في تعارض؟ في تعارض هذا الكلام؟ صحيح كله؟ ليش؟ الداخلية كلها ألقت القبض؟ أم بمجرد الأمر؟ مجرد أمر قلنا ألقت الداخلية القبض على فلان، والدورية بالمخطر هذا فقلنا ألقى المخطر فلان القبض عليه، المخطر كله خرج وألقى القبض عليه، ولا دورية واحدة؟ والذي أمسك به وألقى القبض عليه شخص واحد، شرطي واحد، صح ولا لا؟ فهم المثال؟ فهم المثال؟ نقول ألقت الداخلية القبض على فلان، ونقول ألقى المخطر فلان القبض على فلان، ونقول أخذ أو ألقى فلان القبض على فلان. صحيح كله؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. زال الإشكال؟ هذا أصلا متشابه نسبي. على العام شبهة، لكن على طالب العلم، على العالم أزيلت شبهة لما أزيلت؟ أزيلت. هذا مثال على التشابه النسبي. تطلب العلم يقل عندك المتشابه، يكثر الجهل يكثر عندك المتشابه. واضح يا اخوان؟ طيب، الحكمه من وجود المتشابه حكم كبيره جدا، على راسها الاختبار وفتنه العباد. من حكم الله العظيمه في جعل المتشابه في القران اول شيء ابتلاء الناس، لأن من الناس من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. إذا كان القرآن كله محكما هل يمكن أن تشتري به ثمنا قليلا؟ هل يمكن؟ ما يمكن. إذا القرآن كله واضح ما يحتاج يسألك أحد، لكن لما كان في متشابه ماذا يحدث للذي في قلبه مرض؟ يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يحذف الكلمة عن المواضع، يلعب بالنصوص، يلعب بالآيات، يضل الناس فيبوء بإثمهم. ومن الناس من يتشبث كما سنبين بعد قليل في واجب أهل العلم أو دور أهل العلم. الحكمة الثانية من وجود المحكم والمتشابه تفاوت الناس في العلم. فكل ما طلبت علم زاد أجرك ولا ما زاد؟ زاد أجرك. بخلاف الذي يدرس تفسير القرآن 2 أو 3 عن الذي يدرس تفسير القرآن 40 سنة أو 50 سنة. هل أجر هذا مثل أجر هذا؟ الذي يعرف في الآية قولا واحدا والذي يعرف في الآية 10 أقوال هل هما متساويان؟ أبدا. إذن يتفاوت الناس في فهم القرآن، وهذا فيه مصلحة للعباد ورحمة كبيرة به، وفيه أيضا زيادة أجر للعلماء، زيادة أجر للعلماء ولكل من بذل في القرآن جهدا، ولكل من بذل في القرآن جهدا. وهناك حكم كثيرة لولا أن الوقت ضيق لا وقفنا معها. الأمر الثالث في هذه الآية هو المتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قبل أن أبين واجب أهل العلم، أود أن أبين نقطة مهمة، وهي الوقوف عند قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وقفت عائشة رضي الله عنها وجمهور الصحابة عند قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فصار معنى والراسخون في العلم أن الواو استئنافية وليست واو عطف، ليست واو عطف، صار معنى وما يعلم تأويله إلا الله وحده. وأما الراسخون في العلم فيقولون، هذا وقوف عائشة على الآية وهو يعني جماهير الصحابة على هذا الوقوف. وقف ابن أما ابن عباس فقرأها بالوصل رضي الله عنه، وكان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فكان يقرأها: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم يقولون كل من عند ربنا. إذا ابن عباس قرأها بالوصل رضي الله عنه وكان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. طيب، هل القراءتان قراءة عائشة ومن وافقها من الصحابة رضي الله عنهم وقراءة ابن عباس ومن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم، هل هي متعارضة؟ ليست متعارضة. عائشة رضي الله عنها تتكلم عن التأويل المتشابه المطلق، وابن عباس يقرأ عن تأويل المتشابه النسبي، وبهذا يدل الإشكال. أي عائشة رضي الله عنها تتكلم عن تأويل المتشابه المطلق، فتقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، لأن المتشابه المطلق لا يعلمه إلا الله. أما ابن عباس فإنه يتكلم عن تأويل القرآن المتشابه النسبي الذي يتفاوت الناس في معرفته، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار مفسر القرآن حبر هذه الأمة رضي الله عنه، ترجمان القرآن. إذا ابن عباس ما يتكلم عن المتشابه المطلق في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما يتكلم عن المتشابه المطلق، إنما يتكلم عن المتشابه النسبي الذي يتفاوت الناس في معرفته. هل هناك تعارض؟ زال الإشكال؟ عرفت ما قصد عائشة رضي الله عنها؟ عرفت ما قصد ابن عباس رضي الله عنه؟ عرف؟ الحمد لله. طيب، اعلم يا أخي أن عند اشتباه معنى الآية فإنك إن كان أمرا خبريا أنت مطالب بشيء، وإن كان في حكم تكليفي أنت مطالب بشيء آخر، لكن الأمرين يعني من إرجاع المحكم المتشابه للمحكم. الخبر الذي يشتبه عليك في القرآن، الخبر ليس الأوامر، الأوامر حكم تكليفي سنمر عليها، الخبر قصة شيء عقدي مثل قصة خبر في القرآن، أهوال يوم القيامة، تبحث في المعنى قدر استطاعتك. إذا لم يتضح لك المعنى ترد المتشابه إلى المحكم، تقول صدق الله ولها معنى حتى ولو ما عرفته. ترد المتشابه الذي لم تعرفه إلى المطلق، تقول كل من عند ربنا حتى ولو اشتبه علي الخبر، حتى ولو اشتبه علي الخبر، وتتوقف في ذلك. لا، إذا بحثت وطلبت العلم وما وجدت التفسير الذي يشبع نهمتك، تقول كل من عند ربنا وما يذكر إلا من الباب، كل حق من الله حتى ولو اشتبه عليك المعنى، حتى ولو اشتبه عليك المعنى، تقول هذا الخبر صدق، الاتهام في عقلي ليس في الخبر، هذا من رد المتشابه إلى المحكم. ما معنى رد المتشابه إلى المحكم؟ كل من عند ربنا، المخبر واحد، الذي صدق في المحكم هو الذي أخبر عن المتشابه، فهو صادق في كل الحالة سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله. فهمت؟ إذن في الأخبار، الأخبار تبحث عن المعنى، فإن اشتبه عليك ما عرفت المعنى وجدت أنه يتعارض مع عقلك، تقول أوقف عقلي في هذا الأمر وأرد المتشابه إلى المحكم، كل من عند ربنا، فطالما أنه من عند ربنا فهو صدق، فهو صدق. هذا في أين؟ هذا دور العلماء في الأخبار. في الأحكام، فقبل التوقف هناك ثلاث أمور في الأحكام، يعني في الأوامر والنواهي، فإن العلماء إذا تعارضت الأخبار، تعارض خبر مع خبر، أول شيء يجمعون بين القولين، يجمعون بين الآيتين، يجمعون بين الحديثين، يجمعون بين الآية والحديث، يجمعون بين الحديث والحديث، وهكذا. أول شيء الجمع، فإن عجزوا عن الجمع قالوا بالنسخ، المتأخر ناسخ للأول، ناسخ يعني إيه؟ يعني أبطل حكمه، صار الحكم على الجديد. ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخر. إذن الأمر الثاني النسخ، الحكم على الأول بأنه منسوخ وعلى الثاني المتأخر أنه ناسخ. الأمر الثالث ما عجزوا عن النسخ، ما استطاعوا طلب النسخ، ما عرفوا المتأخر عن المتقدم، ما عرفوا إيش متقدم وإيش متأخر، الخبران صحيحان ولا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن معرفة المتقدم والمتأخر، يذهبون إلى الترجيح، والترجيح هو النظر في القرائن التي يبطلون بها عمل حديث ويعملون به، والقرائن كثيرة جدا أكثر من 100 قرينة، هناك قرائن ينظرون فيها فيرجحون خبرا على خبر، مثلا خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة بيته ترويه عائشة، وخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة بيته يرويه ابن عمر، وما استطعنا القول بالجمع ولا استطعنا القول بالنسخ، ماذا نفعل؟ نرجح، عندنا قرينة، الخبر في خاصة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر لا يطلع على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فنرجح رأي من في المسألة؟ ليش؟ ليش ما رجحنا رأي ابن عمر؟ حديث صحيح، ها؟ عندنا قرينة، ما هي القرينة؟ أن هذا الخبر خاص في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة تطلع عليها أكثر من من؟ من ابن عمر، هذه قرينة، القراءة الكثيرة أكثر من 100 قرينة، الحمد لله. فهذا اسمه ترجيح، يرجح حديث على حديث بالقراءة، بالقراءة، هناك قراءة في هذا الخبر تدل على أن العمل عليه، وأن العمل ليس على الخبر الآخر، مع أن الحديثين صحيحين، مع أن الحديثين صحيحان، إلا أنك بالقرائن تعمل حديثا وتبطل عمل الحديث عملا بالحديث الآخر. وضحت هذه قرينة. طيب ما استطعت الجمع ولا القول بالنسخ ولا الترجيع، ماذا تفعل؟ تتوقف، تقول اسألوا غيري، اسألوا غيري من التوقف. والتوقف يا إخوة من رد المتشابه إلى المحكم، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. قال سبحانه وتعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب أي أهل العقل والحكمة، فهم زيادة على العاقلين بالحكمة. فالألباب جمع لب، وذو اللب يزيد عن العاقل بوجود الحكمة والتوسل. طيب إيش هي الحكمة والتوسل؟ هي علم بمآلات الأمور، هي علم بمآلات الأمور. أضربك مثال، العاقل، أضربك مثال، عاقل وذو لب. العاقل يقول لا أقترب من النار، من الخطأ أن أقترب وألعب بالنار. ذو اللب يقول إذا اقتربت من النار فتحرقني، يزيد على العاقل بأنه يعرف ماذا سيحدث له. العاقل هو الذي يعرف أنه يجب عليه أن لا يقترب من النار فقط. ذو اللب الذي يعلم أن اقترابه من النار سيحرق. هذا مثال صغير وإلا أنزل أكثر. العاقل يعلم أنه لا يذهب إلى هذه الشركة، عليه أن لا يذهب إلى هذه الشركة ولا يتعامل معها. فهمت؟ ذو اللب يزيد يعلم أن هذه الشركة ستعطي في البداية عروضات ثم ستفعل به كذا وكذا وكذا بعد سنوات. إذا ذو اللب يزيد عن العاقل بإيه؟ بأنه يعلم مآلات الأمور. العاقل يعرف الذي عليه أن يفعله، العاقل هو الذي يعرف ما عليه أن يفعله، عليه أن يفعل كذا، عليه أن لا يفعل كذا. ذو اللب يزيد عنه بأنه يعرف لماذا يفعل ويعرف لماذا لا يفعل، يعني يعرف مآلات الأمور. والله عز وجل فرق بينهم في القرآن، قال عن العاقلين في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ففصل العاقلين الآيات، تكلم عن آيات كثيرة للعاقلين، لكن أولي الألباب اختصر لهم في سورة آل عمران، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأن أهل ويعرف كيف يستنبط من هذا الكون العجيب ما فيه، يكفي أن ينظر فقط. ولهذا وصفهم في الآية التي بعدها فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هؤلاء أولي الألباب. ما قال عنهم العاقلين، العاقلين قال عنهم في البقرة، في البقرة فصل لهم الآية، فصل فصل تصيد فيها فلك بث فيها من كل جانب، فصل فصل فصل للعاقلين، يحتاجون تفصيل شوي. اما اولي الالباب اشاره، احنا نقولها بالعام، الحر بغمزه، ها الحر تكفيه الاشاره، يقول الحر بغمزه والعبد بنفسه، لازم تدز نفسه على الشيء اللي تسوي. فالحر احيانا طرفه عين يفهم المطلوب منه، ها اي ارسل الحاكم ارسل الحكيم ولا تطيع. طيب فاولو الالباب، ولهذا يقول الله عز وجل غايه عجيبه، اظن في سوره الحجر او في سوره يونس، يمكن في سوره الحجر، يقول الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لايات للمتوسمين. الحجر، ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل المقيم، ان في ذلك لايه للمقيم. قال عن المؤمنين آية، وقال عن المتوسلين آية، مع أن القصة واحدة، القصة واحدة. في نهاية القصة قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات، جد مو آية واحدة، آيات. القصة هذه يستفيد منها المتكلمون آيات كثيرة، وإنها لسبيل المقيم. ثم قال على المؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين. المؤمنون سيستفيدون من هذه القصة ولو آية واحدة. المؤمن سيستفيد من هذه القصة ولو آية واحدة، لكن المتوسل تتفجر آيات أمامه، تتفجر آيات أمامه. إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لسبيل المقيم إن في ذلك لآية. هنا يقول الله عز وجل عن الآية هذه، هو الذي أنزل على الكتاب، قال وما يذكر في هذه الآية إلا أولو الألباب، لأنهم سيعرفون الحكمة العظيمة التي فصل الله عز وجل فيها بين المحكم والمتشابه، ووضع هذه الآية في هذا الموضع في سورة آل عمران، في سورة آل عمران. ثم دل المؤمنين على عبادة زائدة وعظيمة جدا، وهي الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يعني بعض الناس يعملون بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب والعياذ بالله، فيعمل بعمل يعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب والعياذ بالله، فيعمل بعمل أهل النار. وبعض الناس يعمل بعمل أهل النار طول عمره من أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا إيش تفعل؟ الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ، لا تجعل هذه القلوب تميل إلى غير دينك وإلى غير مرادك وإلى غير العمل بدينك وإلى غير الاعتصام بك، لا تزين لنا الباطل، لا تقلبنا إلى أهل الباطل، وهكذا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ذقنا الهداية، عرفنا سبيل الهداية، سرنا على الهداية. قال وهب لنا من لدنك رحمة عامة تشمل حياتنا في دنيانا وأخرانا إنك أنت الوهاب، اسم من أسماء الله الذي يعطي وكثير العطايا. الوهاب كثير العطايا والمواهب سبحانه وتعالى. واعرف هذه نقطة اجعل تحتها 100 صفر، اعرف أن الله إذا أخذ أعطى، اعرفها هذه، وإذا سد بابا فتح أبوابا، هذه احفظها مثل ما تحفظ اسمك. شو اسمك؟ تشك بهذا الاسم يا عبد الوهاب؟ سبحان الله وافق اسمه الكلام. تشك بهذا الاسم يا عبد الوهاب؟ هل يشك يجيك يوم تقول لا أنا عبد الوهاب ولا مو عبد الوهاب؟ نفس ما تحافظ أنك عبد الوهاب، احفظ أن الله عز وجل إذا سد بابا فتح أبوابا. ففي المحن ابحثوا عن المنح، إذا جاءت محنة لا تشغل بالك بالمحنة هذه، هذا نازل نازل وواقع واقع وواقع تعيش، ابحث عن المنح في هذه المحنة، وابحث عن المواهب في وقت النوازل، ابحث عن الهبات الجليلة في وقت النازلة. هذه خذوها واحفظوها مثل ما تحفظون أسماءكم، إنك أنت الوهاب. أخذ من سليمان عليه السلام الصافنات الجيار فسخر له الريح، وين شوية خيول ها شوية أحسنة عن الريح يرفضها وقال حيث أصاب، وين لا تروح يقول حق الريح روحي جمال روحي جمال، لما قال إيش ربي هب لي ملكا لا ينبغي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. إذا الله الوهاب، إذا نزلت مصيبة أخذ منه الصافنات الجياد، أوليس قد ذبح الصافنات الجياد؟ ذبحه الله ذبحه، ثم ماذا قال بعدها؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح. الريح أفضل من الصافنات الزيادة، الصافنات الزيادة راح يقاتلون العدو خيول ستقاتل وكذا، لكن الريح ايش يفعل بالعدو؟ يقلبه وجهاً على عقب، يحمله العدو إلى السماء ويضرب به ريح، يأمرها تلقح الأشجار تعذب البني يشاء رخاء حيث أصب، تجري بأمره رخاء حيث أصب. آمنت بالله. إذا أخذ أعطى، إذا أخذ أعطى، لكن يبتلى الناس. من الناس من يقول يا رب أنا اشتويت لك يا رب، اشتويت الدنيا يا رب، من عمري أنا المصلي المسلي الخير النيل. ومن الناس من يقول اللهم لك الحمد، هذا ما أصابني إلا بحكمتك، أستغفرك وأتوب إليك. صنفان، ها صنفان، إذا أخذ أعطى. لكن أنت من أي الصنفين؟ أنت من أي الصنفين؟ لما قال ربنا إنك أنت الوهاب تذكروا يوم الجزاء، فقال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ليش تذكروا يوم الجزاء؟ لأنه سيجازي الراسخين في العلم على ما قالوا، وسيجازي الذين في قلوبهم زيغ على ما فعلوا من اتباع المتشابه. هذا الفعل الذي فعله في الدنيا لا يظنون، لا يظنون أنهم قد سلموا ونجوا وأنهم سبقوا الله عز وجل أبدا. فعلوا هذا الفعل أحصاه، أحصاه الله ونسوه، وهناك يوم سيجزون به. فالراسخون في العلم سيجزيهم الله عز وجل إحسان على ما فعل، فشابه عليهم الأمر، شعروا بالتعارض، لكن قالوا كله من عند ربنا أبدا. التعارض في عقلي وليس في القرآن، التعارض في فهمي وليس في القرآن أبدا. حاشا الله أن يعارض قوله قول نبيه، أو أن يعارض قول نبيه قوله صلى الله عليه وسلم. فاتهموا عقوله كما كان يقول عمر بن الخطاب عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين ولا تتهموا الدين على الرأي. هذا الفعل سيجازون به بالإحسان. وأما هؤلاء فيضربون القرآن بعضه وبعضه، يعني ها تعال هذا كذا، تعال شوف القرآن فيه كذا كذا، تعال قول لي فسر لي، تعال يلا أنا ماني فاهم، تعال. يتكلمون يوم القيامة ولا ما يتكلمون؟ رب العالمين يقول عنهم لا يتكلمون في آية، ويقول عنهم في آية ثانية وقالوا كذا وكذا، هل قالوا ولا ما قالوا؟ يضرب بعض القرآن بعضه ببعض، ويشرب على الناس ويلبس على الناس، وجوه يومئذ مسودة، ها يوم تسود وجوه، وجوههم مسودة. وهني يحشر المجرمين يومئذ الزرقاء، هم زرقاء ولا سوداء؟ يمسك ويضرب، يمسك ويضرب، يمسك ويضرب. فهمت؟ هؤلاء الذي فعلوه سينجون يوم القيامة؟ ولو سأل أصغر طالب علم أجابه. العرب تسمي السواد زرقة، من شدة السواد يسمى زرقة، فلان أزرق من شدة سواده، فالزرقة هنا من السود. وقد يكون المعنى زرقا في موضع وسودا في موضع آخر، لأن يوم القيامة طويل. وأما لا يتكلمون وقالوا، لا يتكلمون في المحشر ثم يفزعون إلى أنبيائهم ويقولون ادعوا الله لنا، أما قبل ذلك لا يتكلمون في المحشر، فلا تسمعوا إلا، لا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن. أو يكون المعنى لا يتكلمون كلام له قيمة أو له وزن، لأنهم مهملون ويتهامسون. الذي يتكلم بحقه هو جبريل عليه السلام ويكلم الله سبحانه وتعالى، أما البقية لا يتكلمون إلا بالهم، يسمع نفسه فقط. هذا معنى وهذا معنى. ولا التعارض، التعارض في مخك أنت، أنت الذي في قلبك زيغ تريد أن تضرب القرآن بعضه بعض، وتحتاج درة عمر، تحتاج إيش؟ درة عمر. تعرفون قصة درة عمر؟ أختم بها. ولا كان مغلي ما ندخل في قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا، يلا ما في مشكلة، نختم، نختم بقصة. كان في رجل اسمه أصبغ، أصبغ هذا كان يمشي في شوارع المدينة، يدخل المحلات، يدخل النوادي، يكلم الناس، ما يشوف، ما يشوف الناس مجتمعين إلا ويثير عندهم الشبهات. قال الله عز وجل كذا، ثم قال في هاي كذا كذا، الناس اشتبه عليهم. يروح مجلس الثاني يقول نفس الكلام، يقول يضرب، يمسك آيتين ويضربهم بعض، يمسك آيتين ويضربهم بعض. وصل الخبر لمن؟ لعمر رضي الله عنه. وإذا وصل الأمر إلى عمر اختلف الأمر. قال له هناك رجل شاب يمشي في الطرقات ويقول كذا وكذا وكذا وكذا ويفعل كذا. قال ادعوه لي. فدعاه عمر، قال ما شأنك؟ قال عندي إشكالات في القرآن. قال لماذا لم تسأل العلماء؟ ليش تتعمد العامة والجهال وتسألهم في الآيات المتعارضة؟ قال لم يتيسر لي ذلك. قال بل هو يسير، ولكنك لم ترد، اعرض علي ما عندك من المسائل. فعرضها عليه، عرض عليه المسائل كلها. قال لا يتكلمون وهنا يتكلمون، وقال له زرقة وهنا سودة، وقال عرض عليه المسائل له عمر يجيب طبعا يجيب يجيب يجيب. قال بقي في رأسك شيء من ذلك؟ قال لا ما بقى. قال متأكد ما بقي في رأسك في شيء من ذلك؟ قال لا ما عاد لي شيء. قال لا أنا بتأكد بنفسي. أخذ الدرة رضي الله عنه، المنذرة عمر العصاية تكبرها ويعطيه عمر الله. قال تذكر ما بقي شيء من ذلك، خنجيب الآن ويعطيه عمر الله عنه ويضربه عمر الله عنه ويضربه ضرب قال لا ما ينسى، يضربه في ظهره. فلما تأكد أنه ما عاد عنده أسئلة ولا عاد عنده شبهات نفاه إلى الشام وقيل للعراق، نفاه أطلع من المدينة ما تسكن المدينة، بعد إلى العراق. في وقت الخوارج في عهد علي بن طالب وعنها وفي عهد عثمان ذهب الخوارج إلى أصبر، قالوا له تعال تعال نخرج على عثمان، وضع يده على ظهره وقال أنا ربتني درة عمر، درة عمر فتضرب بها ما خلني أخرج معهم يا خوارج. والأرادوا أرادوه معهم، تعال يا أصبر أخرج معنا، وضع يده على ظهره وقال أنا ربتني درة عمر ضربت بالعمر أنا أجلس في بيتي إلى أن يقال أجل. واضح. فبعض الناس على هذه الصفة والعياذ بالله. طيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نكتفي بهذا القدر على نقطة الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. لن تبلغوا مجدا سديدا شامقا والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.